إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: كزاد الراعي يزوده الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن. وعن قتادة في قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: هي متاع متروك أو شكت والله أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الآية عن ابن جريج رحمه الله في هذه الآية قال: أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم فينظر كيف صبرهم على دينهم. وعن الحسن في قوله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، قال: أمر الله المؤمنين أن يصبروا على ما آذاهم، رغم أنهم كانوا يقولون: يا أصحاب محمد لستم على شيء، نحن أولى بالله منكم، أنتم ضلال، فأمروا أن يمضوا ويصبروا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله: فإن ذلك من عزم الأمور، قال: يعني هذا الصبر على الأذى في المعروف والنهي عن المنكر لمن عزم الأمور، يعني من حق الأمور التي أمر الله تعالى. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، عن سعيد بن جبير في الآية قال: اليهود ليبين له للناس، قال: محمد صلى الله عليه وسلم. وعن السدي قال: إن الله أخذ ميثاق اليهود ليبينن للناس محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس، وإياكم وكتمان العلم فإن كتمان العلم هلكة. وعن الحسن أنه كان يفسر قوله ليبيننه للناس ولا يكتمونه يقول: ليتكلمن بالحق ولا يصدقنه بالعمل. وعن الشعبي في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: إنهم كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. وعن الحسن في قوله: واشتروا به ثمنا قليلا، قال: كتموا وباعوا فلا يبدو شيئا إلا بثمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم. وتلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، والآية قرأت بالتاء وبالياء. وعن الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني والحاكم وغيرهم رحمهم الله أن مروان ابن الحكم قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس، الآية. وتلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الآية.